الثالث من دروس الحرم المسائية. مدين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة السبت 23 من شهر رمضان، وهي من أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر، لأنها أول السبع الأواخر. وقد أري طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل لنا جميعا من أجلها وثوابها نصيبا. إن كلامنا هذه الليلة يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى التعليق على قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فإن حلولية الجهمية الضالة أخذوا من هذه الآية المتشابهة، أخذوا منها أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان قبحهم الله، فلم ينزه الله عز وجل أن يكون في أي مكان من الأرض، ولو كان مكان القاذورات والأوساخ والأنتان والجيف والحيض وغير ذلك، لأنهم قالوا إن الله قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقالوا أيضا إن الله قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقالوا إن الله تعالى قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. استدلوا بهذه الآيات، وهذه الآيات من المتشابهات التي تخفى على من أعمى الله قلبه وأزاغ قلبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. ونحن نجيب على هذا التشبيه والتضليل من هؤلاء الجهمية الضالة المبتدعة، فنقول: وبالله نقول، وبالله نستعين. نقول إن الله تعالى قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الآية تدل على أن ألوهية الله ثابتة في السماء وثابتة في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المعنى أن ألوهية الله عز وجل ثابتة في السماوات وفي الأرض، ليس إله من في السماوات دون أهل الأرض، وليس إله أهل الأرض دون أهل السماوات، بل هو إله من في السماوات والأرض. وهذا واضح. ونظيره أن تقول: فلان أمير في مكة وأمير في المدينة. المعنى أن إمارته ثابتة في المدينة وثابتة في مكة، ومن المعلوم أن مكانه في إحداهما، إما في مكة وإما في المدينة، لا يمكن أن يكون فيهما جميعا في آن واحد. فالله عز وجل إله في السماء وإله في الأرض، أي إله من في السماء وإله من في الأرض، وأما هو نفسه فإنه في السماء، بقول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. واضح الآن؟ بطل الآن استدلالهم بهذه الآية، وتبين أنهم لزيغ قلوبهم اشتبهت عليهم هذه الآية، ف فظنوا أن الله تعالى بذاته في الأرض كما أنه في السماء. وضربنا لكم مثلا نقرب ما قرره من المعنى الحق الموافق لجلال الله وعظمته. المثل هو من يعرفه؟ نعم. وإن كان هو في إحداهما. تمام. هذا أيضا الله إله في السماء وإله في الأرض، لكن أين هو؟ في السماء، في السماء فوق كل شيء. وبهذا تبين أن استدلالهم باطل، وأن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه. ولكن من أعمى الله بصيرته وأزاغ قلبه والعياذ بالله، اشتبه عليه الحق بالباطل فذهب إلى ما يقتليه الزيغ، نسأل الله العافية. ولهذا كان من الدعاء المثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وهنا وقفة يسيرة في إعراب هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن منكم عنده علم من علوم سيبويه أو الكسائي حتى يعرب لنا هذه الجملة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وين يا جماعة؟ سيبوي غير عربي وعنده من العلم ما ليس عندكم، وأنتم عرب ما تعرفون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أعرابه بس ما أريد إلا الأعراب. تفضل. أنا فاهم هذا المعنى لكن يريد الإعراب. تفضل اسأل جزاك الله خير. قم. الواو بحسب ما قبلها. هو اسم إشارة أقول ليس كذلك. استرح. هي نعم بحسب ما قبلها أحسن من حرف عطف، لأن قد تكون استنافية. هو الضمير الذي اسم الضمير. ضمير إيش؟ ضمير رفع، ضمير نصب، ضمير جر، متصل، منفصل. استنى. كيف نجحتم باللغة العربية؟ من وراء ما نقبل اللي يجي من وراء. طيب يا جماعة يلا امشوا، يلا يلا محمد، لا موجه وانت واضح. الواو بحسب ما قبلها. هو ضمير منفصل في محل رفع. ضمير ايش؟ رفع نصب جر. ضمير رفع منفصل. رفع مبتدا مبني على الكسر. لا ها. هو في محل رفع. مبني على ايش؟ مبني على الفتح. في محل رفع. طيب مبتدا. طيب ماشي. وهو الذي في السماء في حرف جر. نعم. والسماء اسم مجرور. وهو الذي. الذي. نعم. الذي اسم موصول مبني. الذي مبني على السكون. نعم. نعم. في. في حرف جر. لا لا لا. لا. في محل. في محل. وهو الذي. في محل رفع. نعم. في محل رفع. طيب. بدل. بدل من مين؟ من المبتدا. هو. هو. طيب. في السماء الفيح. ما فيه إعراب أحسن من هذا. إعراب أحسن من ذا. أي نعم. ممكن أن يكون فيه. أي ممكن يكون فيه عطية. ممكن يكون. يعني مبتدأ ثاني. طيب فيما حرفها مبتدأ ثاني. طيب أن يجوز لها تعدد المبتدأ. طيب ما في بعد إعراب ثالث؟ والله هذا اللي عندي لا. ما يمكن يصير خبر مبتدأ؟ ما تحت وهو الذي لا لأن ما انتهت لأن اسم موصول يحتاج إلى صلة فقط. نعم. طيب إذا ثلاثة أوجه. الحمد لله. يلا. في السماء في طب حرف حرف جر. طيب. مبني كل الحروف مبنية. تمام. على مبني على إيش؟ في محل. لا في السماء. في ما في محل. ما له محل؟ ما له محل. لماذا؟ حروف لأن حروف ليس لها محل. ماشي. السماء اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. تمام. والجر مجرور متعلق. خلي بعدين. لا ما خلي بعدين. ليش؟ نمشي. هل نمشي؟ في السماء متعلق بمحذوف تقديره كائن. وهو الذي كائن في السماء. نعم. وإله إله الخبر. خبر إيش؟ خبر المبتدا. طيب. نعم. وهو الذي في السماء إله. نعم. وفي الأرض ما يمكن إعراب ثاني في السماء متعلق بإله. نعم يعني تقدير وهو الذي إله في السماء. إله في السماء. في السماء. طيب السر هي خبر أي يعني متعلقة بخبر وهو وإله يكون مبتدا لها يعني ما ادري الا نعم يعني هي تكون خبر وإله إله الخبر وفي السماء ممكن اجعل متعلقه بإله. طيب وفي الارض إله في الارض جار ومجرور الواو وفي الارض الواو حرف عطف. طيب وفي الارض جار ومجرور الارض مجرور بالكسره متعلق بنفس اللي يتعلق الذي قبله او بإله. نعم يعني بإله. طيب نعم. إله خبر. خبر إيش نبقى الواحد عطف. نعم معطوف. معطوف على إيش؟ معطوف على إله الأولى. المعنى وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض. طيب يعني المتألق في السماء والمتألق في الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آخر يعني إله آخر. لا وهو يعني الإله في السماء وفي الأرض. طيب تستريح. على كل حال هذا إعراب يعني مشى على عصا الحمد لله. في الأرض إله يقولون إنه لابد أن تكون إله خبر لمبتدا محذوف. التقدير وفي الأرض هو إله لأنك لو جعلت في الأرض جار ومجرور خبر مقدم وإله مبتدا مؤخر لفسد المعنى فسادا كبيرا لكان المعنى وفي الأرض إله آخر فيتعين أن تجعل إله خبر مبتدا محذوف أي وفي الأرض هو إله. استدل أيضا هؤلاء الجهمية المنكرون لعلو الله القائلون بأن الله بذاته في كل مكان بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قال وهو الله في السماوات يلا وفي الأرض وهذا أيضا من تشبيههم وتلبيسهم الحق بالباطل. معنى الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض أي وهو الإله في السماوات وفي الأرض وذلك لأن لفظ الجلالة على القول الراجح الذي لا شك فيه مشتق وليس اسما جامدا مشتق من الألوهية وهو فعال بمعنى مفعول وأصل الله الإله لكن حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال. وعلى هذا يكون قوله في السماوات متعلق بلفظ الجلالة وفي الأرض معطوف عليه فهو أيضا متعلق به من حيث المعنى فيكون وهو الله أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. وبعض العلماء قال إنك تقف فتقول وهو الله في السماوات ثم تستأنف فتقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فيكون قول وفي الأرض متعلقا بقوله يعلم ويكون معنى الآية أن كون الله في السماوات لا يمنع من علمه سركم وجهركم في الأرض. استدل هؤلاء المبتدعة الضالون بقولهم إن الله بذاته في كل مكان بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، فقال الضمير في قوله وهو يعود على من؟ أجيبوا يا جماعة. الله معكم أي مصاحب لكم أينما كنتم، أي في أي مكان كنتم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. إن كنت في المسجد فهو في المسجد، إذا كنت في السوق فهو في السوق، إذا كنت في البيت فهو في البيت، إذا كنت في الجو فهو في الجو، وإذا كنت في البحر فهو في البحر. ولا شك أن هذا قول منكر وضلال وبعد عن تعظيم الله عز وجل. وذلك وليس في الآية دليل لما ذهبوا إليه أبدا، لأن كون الله معنا لا يلزم أن يكون معنا في الأرض. قد يكون الشيء مع الإنسان وهو فوقه، وقد يكون الشيء مع الإنسان وهو بعيد منه. تطلق عليه المعية لغة وإن لم يكن مقارنا له في مكانه. فمثلا نرى القمر بازغا فنقول القمر معنا، والعرب في كلامهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، ما زلنا نسير والقطب معنا، وما أشبه ذلك. وأين مكان القمر؟ في السماء، وكذلك النجم، وكذلك القطب، كلها في السماء. ويطلق عليها لغة عربية فصيحة أنها معنا. فالله عز وجل معنا وإن كان في السماء، هو في السماء سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهو مع عباده يعلم سرهم وجهرهم ويعلم أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن لا يلزم من المعية المصاحبة في المكان. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغيره أينما كان. فإذا كان القمر وهو من أصغر مخلوقات الله يصح أن نقول إنه معنا وإن كان في السماء، فالرب عز وجل هو معنا وهو في السماء، وهو عالم بنا في سرنا وجهرنا. ولهذا قال كان من دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فلا يلزم من كونه صاحبا لنا في أسفارنا أن يكون غائبا عن أهلنا، بل هو صاحب لنا في أسفارنا وخليفة لنا في أهلنا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فتبين بهذا أن استدلالهم على ما ذهبوا إليه من الضلال بأن الله في كل مكان بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم استدلال باطل. يقال مثلا فلانة مع زوجها فلان، وزوجها في مكة وهي في المدينة، ويصح القول هذا أو لا يصح؟ يصح، مع أنها ليست معه في المكان لكن معه في مطلق المصاحبة. ويقال مثلا القائد مع جنده وهو في غرفة القيادة والجند في ميدان القتال، وهو تعبير لغوي فصيح. ولكن كما قلنا في الليلة الماضية وكما نقول الليلة أيضا، أن من الناس والعياذ بالله من يشتبه عليه الحق فيأخذ المتشابه من النصوص ليلبس به على الناس ويعتقد ما ذهب إليه من الباطل. والحاصل أن قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأن قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم لا يدل أبدا لا بوجه بعيد ولا قريب على ما ذهبت إليه هذه الفرقة الضالة الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان. ونحن الآن نبين الأدلة السمعية والعقلية والفطرية على علو الله عز وجل فوق كل شيء. كم قلنا أنواع الأدلة يا أخ؟ هو قد لا يشتمل ما قلت، لكن بعض الناس تجد حاضر الجسم غائب القلب. البصرية. أنت ظننت السمعية يعني بالأذن. لا، اسرع بارك الله فيك. طيب اسرع، ثلاثة: السمعية، والثاني العقلية، والثالث الفطرية. إذا قال العلماء السمعية فيعنون بذلك أدلة الكتاب والسنة، لأنها تستفاد من السمع، تسمع آيات الله، تسمع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستدل بها. العقلية ما كان من دلالة العقل الذي يقر به المؤمن والكافر. الفطرية ما فطر الله عليه الخلق بدون دراسة وتعلم. السمعية تدل على علو الله عز وجل من أوجه كثيرة. أولا تصريح الله سبحانه وتعالى بوصف العلو لنفسه جل وعلا في أي آية، في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى اسم تفضيل من العلو. وهنا لم يقل الأعلى على كذا، ما قيد. إذا له العلو المطلق عز وجل، هو فوق كل شيء، لا يساويه شيء ولا يعلو عليه شيء، هو الأعلى فوق كل شيء. ومنها تصريح الله سبحانه وتعالى بالعلو بصيغة الصفة المشبهة الدالة على الثبوت والاستقرار، مثل: وهو العلي العظيم. علي فعيل من العلو، وفعيل تأتي للمبالغة وتأتي صفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، وهو كذلك في قوله تعالى: وهو العلي العظيم. وجاء القرآن مصرحا بالفوقية، مثل قوله تعالى: ايش؟ وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وجاء ايضا في القرآن التصريح بنزول الاشياء من عنده، والنزول يستلزم العلو، في قوله تبارك وتعالى: ايش؟ انا انزلناه في ليلة القدر، كتاب انزلناه اليك مبارك يدبر الامر من السماء الى الارض. وجاء ايضا بالتصريح بصعود الاشياء اليه وعروجها اليه، والصعود والعروج لا يكون الا من اسفل الى اعلى. تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء أيضا بوصف الارتفاع، مثل قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وفي قوله تعالى: رفيع الدرجات. وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين يقول رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، أي رافع الدرجات، وهذا تحريف، لأن قال رفيع الدرجات ذو العرش. إذا معنى رفيع الدرجات أن الله نفسه رفيع الدرجات ذو العرش الذي هو سقف المخلوقات كلها. والآيات في هذا كثيرة، كلها تدل على ايش؟ على علو الله عز وجل اكثر من ان تحصر. واما الدلالة من السنة، فجاءت الدلالة من السنة على كل وجوه السنة، القول والفعل والإقرار، يعني التقرير، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر علو الله تعالى بقوله وبفعله وإيش وبإقراره أي تقريره. مثال القول، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ومثل قوله في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا يرفع يديه: يا رب، ليس يقول يا رب من هنا، ما يقول هكذا، يقول يا رب. وفي خطبة عرفة في حجة الوداع لما قرر ما قرر من أصول الدين وقواعد الدين قال للصحابة: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. كم؟ 3 مرات. يقررهم بإبلاغه ويقول نعم. فقال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه للسماء وينكتها للناس: اللهم اشهد. يعني على هؤلاء. فشوف فرق لما أراد الرب عز وجل أين صرف أصبعه؟ نعم، إلى السماء. ولما أراد الناس ردها إلى الأرض. إذن هذا إثبات لعلو الله تعالى بالسنة إيش؟ الفعلية. وأما السنة الإقرارية ففي حديث الجارية، جارية معاوية بن الحكم حين أراد أن يعتقها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. جارية لم تتعلم، مملوكة رقيقة، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. سبحان الله، جارية لم تتعلم، مملوكة، تعرف أين ربها. وأولئك القوم لا يعرفون أين الله إلا أنه في كل مكان والعياذ بالله، وفي الأوساخ والأقدار والأمتان ومواضع الحيض وغير ذلك. طيب انتبه، السنة أثبتت علو الله على جميع وجوه السنة، وهي نعم أحسنت، القولية والفعلية والإقرارية. أتريدون بيانا أوفى من ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، ومن أدلة السمع يا إخواني، من أدلة السمع الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يأتي هؤلاء الموتورون الضالون، أجمعوا على أن الله تعالى في السماء. ليس عن واحد منهم حرف واحد يقول إن الله في كل مكان أبدا، ولا عنهم حرف واحد يقولون إن الله تعالى ليس في السماء أبدا. وأنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أتحدى أي واحد يأتيني بحرف واحد عن الصحابة أنهم أنكروا علو الله تعالى في السماء. شيخ الإسلام ابن تيمية واسع الاطلاع وحرص حرصا عظيما على هذه المسألة، وطالع من الكتب الكثيرة والأثرية ولم يجد عن أحد من الصحابة أنهم أنكروا أن يكون الله في السماء. وهم يتلون الكتاب، كتاب الله، صباحا ومساء، ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر آية من آيات العلو بغير معناها الذي أراد الله عز وجل. وهذه مسألة يحب أن ننبه عليها طلبة العلم. قد ننقل الإجماع عن الصحابة دون أن ننقل أقوالهم بنصها، لكن نعلم أن الصحابة يقرؤون القرآن فإذا لم يرد عنهم ما يخالف هذا القرآن فهو إيش؟ فهو إجماع، لأنهم يعرفون القرآن يعرفون المعنى. فإذا لم يرد عنهم ما يخالف هذا القرآن فهو إجماع منهم على ما دل عليه القرآن، ولا حاجة أن نقول أثبت بالسند أن الصحابة أجمعوا على ذلك، لأن عندنا كتاب الله، لأن عندنا كتاب الله عز وجل ولم ينقل عنهم خلافه. وهذه تنفع طالب العلم عند المناظرة والمحاجة، إذا قال أين إجماع الصحابة على مراتب السماء، أقول هات حرف واحد منهم، يأتني بحرف واحد عنهم أنهم أنكروا أن يقول الله في السماء، فإذا أتلف فحينئذ لا إجماع. لكنك لن تستطيع هذا، وأنا أستدل على إجماعهم بكونهم يقرؤون القرآن ولم يرد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء به القرآن. إذن هذه هي الأدلة السمعية. وش بقي عندنا؟ الأدلة العقلية التي يتفق عليها العقلاء حتى غير المسلمين. نسأل، هل العلو من صفات الكمال أو من صفات النقص؟ نعم، من صفات الكمال بالاتفاق. العالي ليس كالنازل وليس كالسافل، العالي له منزلة عالية، ولهذا توصف المعاني العظيمة بالعلو. فالعلو باتفاق العقلاء صفة كمال. فإذا نفيت العلو عن الله معناه سلبت عنه صفة الكمال، وإذا انتفت صفة الكمال ثبت إيه؟ صفة النقص. وعلى هذا فيكون العقل قد دل على علو الله عز وجل. وجه ذلك أن العلو صفة كمال، وكل صفة كمال فلله تبارك وتعالى أكملها. والدليل على هذا قوله تعالى ولله المثل الأعلى. وش معنى المثل الأعلى؟ أي الوصف الأكمل. انتبه يا عاقل، هل دل العقل أنا على علو الله أو لا؟ دل. أما النوع الثالث من الأدلة فهو إيش؟ أدلة الفطرة التي فطر الله الناس عليها بدون تعلم وبدون بحث ومناظرة، يعرفها الإنسان من فطرته. عندما تقول يا رب أين يطير قلبك؟ كيف؟ ولا يطير الأرض؟ ينزل الأرض. عندما تقول يا رب قلبك تجد ضرورة بالقلب أن يرتفع إلى فوق، ولهذا ترفع يديك تلقائيا يا رب. حتى هؤلاء الذين ينكرون، الذين يقولون الله بذاته في كل مكان، لو رأيتهم وهم يدعون الله ونفعني دين إلى السماء يا رب سبحان الله، كيف ترفع يديك إلى السماء وانطلون الله بذاته في كل مكان؟ لازم تطير يديك يمين ويسار وتحت وفوق علشان يصدق التوجه إلى الله عز وجل عندك. طيب، إذن الفطرة تقتضي أن الله تعالى فوق كل شيء، بدليل أن الإنسان إذا دعا ربه بمجرد ما يدعو ربه يجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. وذكر ابن الجوزي ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع جيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية أن أبا المعالي الجويني كان يقرر رحمه الله وعفى عنه، فيقول إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وهو الآن على ما كان عليه. انتبه، خلق السماوات والأرض يعني قبل كل شيء وهو الآن على ما كان عليه. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ هو يريد أن ينكر استواء الله على العرش. إذا كان والآن على ما كان عليه فمعناها أنه لم يستوي على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا أستاذ دعني من ذكر العرش، يعني والاستواء على العرش، لأن الاستواء على العرش دليله غير عقلي، دليله سمعي. لولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا بذلك. لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. تفهمون الكلام ولا تفهمونه؟ يقول أخبرنا عن هذه الفطرة وهذه الضرورة، ما قال عارف قط، والعارف يعني العابد أو الداعي، ما قال يا الله إلا وجد بقلبه ضرورة بطلب العلو. وهذا صحيح. فجعل الرجل أبو المعالي يضرب على رأسه يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. ليش حيره؟ لأن الدليل الفطري لا يمكن لأحد إنكاره، الدليل الفطري لا يمكن لأحد أن ينكره. ولهذا إذا جاء الإنسان وش يطلب؟ إذا جاء الإنسان ماذا يطلب؟ يطلب الطعام. أحد يدرس يقول يا فلان تعال شوف إذا جئت، إذا جئت فاطلب الطعام، وإذا عطشت فاطلب الماء. ولا هذا موجود بالفطرة؟ هذا موجود بالفطرة. علو الله عز وجل موجود بالفطرة. ما دعا داع ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. ولهذا تحير أبو المعالي الجويني وعجز عن الإجابة. فتبين بهذا أن علو الله جل وعلا دل عليه السمع وإيش والعقل والفطرة. والسمع ثلاثة أصناف: القرآن والسنة والإجماع. أفهمتم بارك الله فيكم؟ طيب، سألني سائل في هذا اليوم قال إن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش متى كان الاستواء؟ بعد خلق السماوات والأرض. قال لي وقبل خلق السماوات والأرض استوى على العرش؟ إن قلت نعم صار لله استواء، وإن قلت لا أنكرت استواء الله على العرش. شوف كيف الشيطان يجيب للناس هذه الأسئلة. طيب هل أنت أصدق إيمانا من الصحابة؟ هل أنت أشد حبا لله من الصحابة؟ هل أنت أشد محبة للعلم من الصحابة؟ هل الصحابة سألوا الرسول هذا السؤال؟ ما أنت إلا هالك، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما شأنك بكون الله تعالى استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض أو لا؟ والجواب على هذا نقول إن الله تعالى أخبرنا أنه بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، ولم يخبرنا عما كان الأمر عليه قبل خلق السماوات والأرض. هل هو مستوى أو غير مستوى؟ فلا يسعنا في هذا الحال إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا السكوت والتسليم، ما نقول شيئا. هذه أمور غيبية أكبر من عقولنا، فلا يمكن أن نقيسها بشيء من المخلوقات، ولا يمكن أن نتكلم فيها بغير علم. فالسؤال هذا إذن هل هذا السؤال في محله أو لا؟ هذا ليس في محله. نقول يا أخي ما دام الله قد سكت عنه أسكت عنه، وما دام الرسول سكت عنه أسكت عنه، وما دام الصحابة سكتوا عنه أسكت عنه. وهذا هو الحق. إذن خلاصة الأمر أننا نؤمن ونعتقد ونشهد بألسنتنا أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، ولا يمكن أبدا أن يكون بذاته في كل مكان، بل حاشاه من ذلك جل وعلا. ونسأل الله تعالى لهؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب أو التبس عليهم الحق في هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الحق وأن يردهم إليه، والله على كل شيء قدير. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يعتقد ثم يستدل بعد الاعتقاد، وهذا خطأ وخطأ وضرر على الإنسان. لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت غلبك الاعتقاد على أن تلوي أعناق النصوص لتوافق إيش اعتقادك. لكن اجعل اعتقادك تابعا، ابحث في النصوص أولا، تأملها تدبرها. أفلا تدبرون القرآن؟ تدبرها أولا، ثم إذا تبين لك الحق منها فابني عقيدتك عليها على ما تبين لك حتى تكون مهديا بإذن الله عز وجل. في بعض الناس قال لي إنه يحسن أن نتكلم عن تكفير معين، تكفير معين، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه، لكن أحب أن أتكلم كلاما سريعا على مسألة الفتية. مسألة الفتية أصبحت الآن مع الأسف كأنها بضاعة يعرضها الناس للزبائن، كل واحد معه، هذا معه ثوب، وهذا معه سروال، وهذا معه غفرة، وهذا معه طاقية، نعم كل واحد يفتي بشيء. تصدقون أن رجلا جاء إلي العصر معتكف، رجل من خيار عباد الله إن شاء الله، كبير السن، فقال إنه حدثنا محدث من الشباب وقال إنه يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم، وقال لهم لا تقصوا أظفاركم ولا تقصوا شواربكم ولا تتطيبوا، قلت باقي عليه شوي بعد، ولا تلبسوا ثياب القميص، خلي المعتكف يلبس إزارة ورداء، وأقول الآن أيضا خلوا لبي فيقول لبيك اعتكافا بدل لبيك عمره. سبحان الله، هذا الكلام يعني إلى هذا الحد تجرع في الفتية والعياذ بالله. ما علم الناس هؤلاء أنهم إذا قالوا قولا لا ينبني على كتاب الله وسنة رسوله فإنهم سوف يسألون عنه يوم القيامة، لأنه افترى على الله كذبا. الشريعة لمن؟ لله. هل عندك علم أن الله قال هكذا أو أن رسوله قال هكذا؟ والله لا يسألون عما كذبوا على الله فيما أفتوا به عباد الله وأضلوهم عن سبيل الله. فعليهم أن يرحموا أنفسهم أولا، وأن يرحموا عباد الله ثانيا، لا يمنعوا عباد الله مما لم يمنعهم الله منه، ليتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم المسلمين. ثم ليحذروا الوعيد الشديد الذي قال فيه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وما أكثر العجائب التي نسمعها من هؤلاء الذين أخذوا بطرف من العلم فظنوا أنهم بلغوا الغاية، وصار هذا الأمر سببا لأمور كثيرة، منها الإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس، تجد واحد منهم معجب بنفسه وكأن الله قد جمع إليه علم الأولين والآخرين، حتى إن بعضهم يقول إذا قلت له هذا قول عمر، هذا قول أبي بكر، هذا قول أحمد بن حنبل، هذا قول الشافعي، يا ما شاء الله هم رجال ونحن رجال. الرجولة ليست باللحية والشارب فقط، الرجولة في الفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صحيح أنك رجل أنت تسمى ذكرا ويسمى هم ذكور، لكن فرق بين الثرى والثريا، هل عندك من العلم مثل ما عندهم؟ أبدا. لذلك يا أخي ارفق بنفسك، اعرف قدر نفسك حتى يعرف الناس قدرك، من لم يعرف قدر نفسه لا يعرف الناس قدره. ثانيا أنهم يفترون على الله وعلى رسوله الكذب، فيقول أحل الله كذا وحرم كذا وهو ليس حراما ولا حلالا، بل الأمر على عكس ما يقولون. وانظر إلى أهل العلم الذين عندهم علم بالله وبأحكام الله، الإمام أحمد رحمه الله يسأل عن مسألة فلا يقول أنا هذا حرام، حتى وإن كان فيها دليل على التحريم، حتى وإن كان فيها دليل على التحريم لا يقول هي حرام، يقول أكره كذا، لا يعجبني كذا، وأحيانا يقول أجب عنه، يعني ما أجب فيه، وهو من أي من أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، يجب عن أن يقول على الله ما لا يعلم، ويجب أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا صرح الله بأنه حرام. مثل واحد يسأل الميتة حرام ولا حلال، ماذا تقول؟ حرام، لأن الله قال حرمت عليكم ميتة. الربا حلال ولا حرام؟ حرام، لأن الله قال حرم الربا. لكن أشياء فيها نهي دون التصريح والتحريم كان الأئمة أهل الورع يتورعون عن إطلاق الحرام لأنهم يخشون أن لا يكون الله أراد به التحريم أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يريد به التحريم. وهؤلاء لا يهمهم أن يقول هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا عليه دم. واحد غلط أيضا سمعته قبل أن أجي إلى مكة يقول أنه صلى بنا إمام وأخطأ وسلم من ركعة في التراويح, فلما سلم من ركعة قلنا له يا إمام أنت صليت ركعة واحدة. قال طيب الأمر سهل, إنه هذه الركعة وتر, إنه هذه الركعة وتر وانتهينا انصرفنا انتهينا. يعني يريد أن ينوي بعد الفعل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات, النية سابقة للعمل. وهذا أراد بفقه البالغ أراد إيش أن تكون النية بعد العمل, فتكون هذه الركعة التي أخطأ فيها ونسي تكون ما شاء الله وترا ختم به صلاة الليل. كل هذا يا جماعة من التساهل بالفتوى, فإياكم والتساهل بالفتوى. والإنسان إن كان الله أراد أن يكون إماما سيكون إماما قبل أن يتسرع فيه, قبل أن يتسرع إلى الفتوى. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا